Bismillahirrahmanirrahim. Salatü selamü ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme la sehle illa ma yessertahu. Tevenna min şerri tecalutil hazn sehle. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Nakra' min muqaddimati ibn Haldun. Fasl 29 safha 589. والفصل الثلاثين هنتكلم فيهم على معنى ولاية العهد ومعنى البيعة، وحنتوقف عند صفحة 594 في الكلام على ولاية يزيد. نتكلم عليها المرة الجاية يعني عشان ايه ما نخليش منخشش الليلة دي في الجدليات والحياة دي كلها. فنتكلم على المعنيين دولة النهاردة ان شاء الله. معنى البيعة بيقول هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك. فبيقول كأنها أخذت، وطبعا الأصل في البيعة أو في الأصل في بيعة الإسلام يعني في الإسلام قصة بيعة الرضوان، أهل الرضوان. ولكن طبعا البيعة هي أمر معروف عند العرب ومعروف عند الأمم حتى قبل الإسلام يعني، ولكن هو أمر استمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدأوا طبعا أول مبايعة كانت مبايعة الأنصار على حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر مبايعة كانت مبايعة أهل الرضوان للنبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فكما هو معروف ومشهور يعني. لكن وبعد كده بقت بتستخدم في الولاية على العهود، كأن أهل الإسلام أو أهل أحد المسلمين يبايعوا الخليفة أو يبايعوا من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته أو في إمامته، فكانهم بيسلموا أنفسهم له بحيث أن هو فوضوه في أمر النظر لهم، في أمر النظر لهم والتدبير وتدبير شؤونهم وإلى آخر هذه الأمور كما هي وظائف الإمام. فالبيع مبنية على فكرة التسليم للأمير. فهنا بينبه على معنى بيقول كان الخلفاء يستحلفون على العهد ويستوعبون الأيمان كلها، تمام. فلأن هو يحلفه يخليه يحلف على الطلاق والعتاق والخروج من المال والحج وكل الحاجات اللي كانوا بيلتزموها في أيمانهم، إن هو لو خلع بيعته فمراته طالق وعبيده أحرار ووجب عليه الحج، وكل الالتزامات ديت كنوع من التغليظ في موجب الأيمان بحيث الناس لا تخرج من مقتضى البيعة. طبعا دوت في عهد الخلفاء المتأخرين، أما الصحابة رضوان الله عليهم في الخلافة الراشدة ما نعرفش إمتى بدأت بالضبط فكرة التحليف على الأيمان، أظنها في العهد الأموي يعني بدأت مبكرا. وقصة الإمام حنيفة مع المنصور تشهد بذلك يعني في أوائل العهد العباسي لما قصة الاستثناء. لكن المشهور في بيعة الصحابة لسيدنا عمر ان هم يبايعونه على المنشط والمكره وعلى نصرة هذا الدين وغيرها من الامور اللي هي بمقتضى موجب الامام. فهنا في قضيتين مهم جدا ان احنا نفهمهم، وهي قضية علاقة الحاكم بالمحكومين، وفي التصور الكلاسيكي او التصور التقليدي عند جمهور علماء التراث يعني، والعلاقة الثانية من هم الذين يبايعون. فالمشهور ان اللي بيبايع هم اهل الحل والعقد، مش مطلق الاحاد ولا افراد المسلمين، ولكن كأنهم اكتفوا في عند انتشار الاسلام وكثرة الامصار بالخطبة للخلفاء على المنابر مع سكوت العامة، دوت كأنه اقرار ضمني بالبايع يعني. لكن يعني حتى كانوا بيعدوها من النوادر ان بعض الامراء او بعضهم هو اللي كان يقعد يسلم على الرعية واحد واحد، ودي يعدوها يعني ايه حاجة من مآثري او من النوادر يعني. فاكتفوا بان اللي يبيع اللي يعطي البيع هم اهل الحل والعقد. مين هم اهل الحل والعقد؟ هم اهل الاذعان والاهل العصبة والقوة والمنعة في هذه الديار. علشان كده هيشير لنا هنا او مش تقريبا في الفصل اللي فات مش فاكر، أشار ابن خلدون لمعنى أن سيدنا معاوية اضطر في الخلافة ليزيد لأنه خشي من أهل الحل والعقد من بني أمية، لأن هم دولت دلوقتي أهل الحل والعقد، لأن هم دولت أهل العصبة أو أهل القوة، في حين أن العصبات اللي كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هم كبار الصحابة اللي كانوا عايشين في المدينة وملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وسادة الأوس والخزرج وسادة الأنصار وسادة قريش وغيرها، هم دولة كانوا أهل الحل والعقد. فأهل الحل والعقد مش مبنية على النظر الفقهي ولا على المكانة الدينية، بقدر ما هي مبنية على فكرة العصابات، إن كل شريف في قومه اللي هو بيتبعه الكثيرين. ممكن الشريف ده يكون شرفه أخذه من ناحية العلم، ممكن يكون أخذه من ناحية النسب يعني. فبالتالي النظرة، لأن فكرة الخلافة مبنية بشكل أساسي على فكرة الشوك، وده مبدأ مهم. شكرا عليك، سلام الله، تسلم يديك، شكرا جدا. مبنية بشكل كبير على فكرة الشوكة، فعلشان كده ظهرت أو تكررت فكرة ولاية المتغلب، إن هو من حكم المسلمين بالقوة وأذعن له الناس فهو الحاكم الآن. تمام، مقتضى العدل وغيره دي قضية تانية. فبالتالي هم بينظروا إلى فكرة القوة الفعلية. تمام، يعني فده هو المبدأ الغالب في قانون الخلافة أو في أدبيات كثير من الفقهاء، فكرة إن من هو الذي يتولى هو اللي بتجتمع عليه الأمة أو بيحصل به اجتماع الأمة. احتمال اجتماع الأمة قد يحصل بالمكانة الدينية كما سيدنا أبو بكر مثلا أو كده، محدش اختلف عليه، وقد يحصل بالقوة. تمام، وده اللي حصل في معظم الخلافات بعد كده من أيام سيدنا معاوية وانت طالع تقريبا. فدوت معنى مهم جدا، لأن هو مقصود الخلافة الأعظم عند أئمة الفقه هو وحدة المسلمين وعدم افتراق الكلمة، وديت لا تحصل بالضعيف، لا تحصل بالضعيف اللي هي المقهور. وهي بصراحة هم جايبين من الآخر يعني طبعا ليها تبعاتها وليها إشكالاتها، في أن المتغلب دوت قد يكون بطاش قد يكون جبار أو غيرها، ولكن هم نظروا إلى فكرة أن غير القوي دوت تميد الأرض من تحته، ولا تستقر له أحكام، ولا تستقر له دولة. هتبقى دايما قضية العدل وغيرها شغل الشغل للأمم يعني، لكن عايزين نفهم معنى مهم جدا، أن الشرع لم يأتي بطريقة معينة لإقامة أو لتولية الخلافة أو الإمامة يعني، محطش آلية، بدليل أن سيدنا أبو بكر اختاروه بالبيعة، بيعة السقيفة، وسيدنا عمر، سيدنا أبو بكر نص عليه، وسيدنا عثمان، سيدنا عمر نص على ستة يختاروا ما بينهم. فالطرق كان في كذا طريقة وكلها المسلمين ما اعترضوش فيها وقبلوها. فيبقى الغرض عندنا الأكبر هو ان احنا يبقى في واحد بيمسكنا، واحد يتولى أمر المسلمين ويصل إلى هذا الأمر بأي آلية. ظهرت طبعا إشكاليات الظلم وغيرها مع تطاول العهود واستمرارها. طبعا الكلام ده ما كان موجود عند الرومان وطرحوه وتناقشوا فيه فكرة الديمقراطية وغيرها، وتجدد العهد بيها في عصور الثورة الفرنسية والتنوير الأوروبي وغيرها، وتجدد العهد بفكرة انهم يبحثوا في آلية تضمن يعني تحقيق العدالة بناء بقى على منظومات وتصورات حطوها في تصور العدالة أصلا، تصور علاقة الحاكم بالمحكوم وغيرها. في حاجات ما بنتعرضش المقصد فيها، يعني كلنا نريد العدالة مثلا، ولكن طبعا مع تمييز معين لمعنى العدالة. فالعدالة هنا هي العمل بمقتضى الشرع ابتداء. فلا بأس أن الأمم تجتهد في بعض الآليات تحت معنى الخلافة دوت وتحت معنى إمامة المسلمين، يجتهدوا في بعض الآليات اللي تضمن لي إن في مثلا الخليفة يعدل أو غيرها، كمثلا تعمل بقى هيئة رقابة، تعمل هيئة شورى، يعني اجتهد بقى في أي نظرية جديدة، لكن المعنى الأهم عندنا وهي القوة والتمكين. ده المعنى الأهم المضطرد في جميع أو معظم طروحات الفقهاء يعني. لأن الضعيف المهزول سرعان ما يؤدي إلى فساد البلاد والعبادية. فعلشان كده أهل الحل والعقد هم أهل الشوكة، اللي هم لما بيجتمعوا خلاص كده الأمة إيه، ما حدش هيقدر يفتح بقه أو هيغير حاجة يعني. فحط طبعا المعنى دوت مع معاني تانية، وهي معاني إن الدولة في الإسلام هي دولة دينية، يعني دولة دينية يعني قوامها هو الدين. فعلشان كده كان الخلفاء والأمراء والملوك زمان كانوا بيحرصوا حتى على التظاهر بالتدين، حتى لو كانوا هم مش من أهل التدين، قليل منهم جدا اللي كان يقدر يجهر بالفسق أو كده، وكان سرعان ما تنقلب عليه العامة وتنقلب عليه الناس. ده نتيجة التدين العام للمجتمع. سيبك بقى ان هو مش تدين حقيقي، مش قضيتنا يعني، لكن في الآخر هو عارف ان هو مقتضى وجوده الشرع. فتخيلوا انتم مثلا لو احنا قلنا دلوقتي مقتضى الوجود بقى هو القومية او هو غيرها، فواحد مثلا بيمسك البلد ويشتم فيها، فهتلاقي الناس بتثور عليه، طب انت جاي تمسكها ليه لو انت ما بتتمدحش بيها او ما بتتغناش بيها. فكذلك كان مقتضى الشرع هو اللي بيمكن للخلفاء بالوجود، فكان على الاقل حتى لو هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى ما فيش عمار بينه وبين الله، على الاقل هيحرص على المظاهر، يحرص على الجمع والجماعات، على انفاز الجيوش لمواجهة العدو او غيرها. فعشان كده كان سرعان ما السلطان اللي يتواطأ مع الصليبيين مثلا او يتواطأ مع غيرهم بتنفر عنه قلوب العامة، وممكن في اقرب لحظة بيخذلوه. فهي في يعني تقدر تقول في حركية مستمرة في المجتمع، المجتمع متدين، فتدينه بيضمن بقاء الدين وبقاء وحيضمن العلاقة ما بين الحاكم وما بين المحكومين، ان هو هيعمل بمقتضى الدين، لان الدين هو الثقافة الحاكمة. اذا ذهبت الثقافة الحاكمة من نفوس الناس كما هو الحال في هذه الازمان، فصعب جدا انك انت تبحث عن اي حاجة اخرى تبقى هي المعيار الاكبر. لأن الناس حتى بتستبدلها بالمصالح الشخصية، وحتستبدلها بالأهواء والمآرب الشخصية، فكل واحد حيدور على مصلحته، اللي عايز يأكل عيش، اللي عايز ينتفع، اللي عايز غيرها، وحيدور يبقى هو دوت المعيار اللي بيخليه يميل إلى الشخص أو إلى رفضه أو إلى قبوله. وبقاء تدين المجتمعات رهين بتدين العلماء وتدين الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فعشان كده الإمام الغزالي بيقول إن يعني رأس الفساد هو دايما بيبقى العلماء، ليه؟ لأن هم دولت المفروض حملة الدين في المجتمعات، فإن اتقوا الله سبحانه وتعالى حيتدين الناس اللي حواليهم، وإذا تدين الناس لا محالة يحترم نفسه القائم عليهم أو غيرها بمقتضى هذا الدين. فإذا لم يكن الدين هو القائم في النفوس، فحتستبدل بأديان أخرى وكل واحد بدينه بقى، تمام. فدوت المعنى. لأن غالبا جرت سنة الله سبحانه وتعالى أنهم في الآخر إفراز من المجتمع، تمام. في الغالب أنهم في الآخر هم اللي بيطلعوا من المجتمع، لها كما تكونوا يولى عليكم، ده الغالب يعني، مش الغالب أن يجي من بره ويفسد المجتمع. واضح المعنى؟ فبالتالي يبقى مين اللي أفسد المجتمع ابتداء؟ العلماء. فديت فكرة البيع. فسمي هذا الاستيعاب أيمان البيع، وكان الإكراه فيها أكثر وأغلب. فالراجل اللي جاب من الآخر يعني من خلدون، هو حكى قصة لما أفتى الإمام مالك رضي الله عنه بسقوط يمين الإكراه، أنكرها الولاة عليه ورأوها قادحة في أيمان البيع، ووقع ما وقع من محنة الإمام رضي الله عنه. طبعا قصة محنة الإمام مالك برضو مش في الشرح حاططها، بقروها يعني لطيفة. وكشأن الأئمة الأربعة كلهم رضي الله عنهم يعني ابتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن في الآخر ما كانش فيهم حد يتكلم إلا بما يعتقد، وكانوا قوانين للحق في كل موطن. علشان كده يعني طالهم من الإذاء بعض ما طال، ولكن لما اتقوا الله سبحانه وتعالى في أقوالهم ولم يداهنوا، كتبت لمذاهبهم البقاء ولفقههم أن يحكم العالم كله لسنوات متطاولة. فسبحان الله، يعني هنا فواحد من هؤلاء الأئمة تركوا السلطة وتركوا الولايات وتركوا المدهنة الحكام، ولم ينازوا منزلة المشايخ المقربين وغيرهم، فكانت مذاهبهم هي بعد كده هي الحكم على السلاطين أصلا، كما في الدولة العثمانية وكما في الأندلس وكما في إفريقيا، كلها حكمت بمذاهب هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم. ودي سنة الله سبحانه وتعالى، بس اللي يفهمها. فدوت معنى البيع. الفصل الأخير ولاية الفصل 30 يعني الأخير النهاردة، يعني في ولاية العهد، اتكلم فيه على ان مقصود الإمام هو التدبير والنظر إلى الرعية. فعلشان كده دايما بيشبه وظيفة الإمام بوظيفة الأب على الصغار أو الوصي على الصغار. فكما هو مطالب بأن هو النظر لهم في حال حياته، فهو مطالب بالنظر لهم في حال مماته. فعشان كده شرعت فكرة ولاية العهد أنه هو إذا مات قد يوصي بأن غيره هو اللي يتولى هذه الولاية، والولادة بتبقى في حياته وبتبقى معروفة للناس علشان ما يدعيهاش حد بعد موته، يعني فيحصل التنازع، لأنها لابد أنها تكون جهرية ما تكونش سرية، يعني ما ينفعش تبقى مولي عهد واحد محدش عارفه، يعني لأن كل بعد كده حيدعيها، وده مقصود ضد مقصود فكرة الإمامة. وطبعا من أول ولاية عهد في التاريخ كانت تصريحا، يعني كانت في تاريخ الإسلام، يعني كانت سيدنا عمر بالنص عليه من سيدنا أبو بكر، علشان كده بيقول أن سيدنا عمر يعني من حسنات سيدنا أبو بكر، يعني فكل ما آثر سيدنا عمر دخل في إماماته يعني وفي خلافته دخل في ميزان حسنات سيدنا أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. فهي صورة من الصور المتبعة لرفع النزاع، يعني هنا قطر أن مثلا الناس حتى ممكن تختلف بعديك، أو ما فيش حد أولى من غيره، أو أن في ده هو أولى الناس في إكمال الخط المسيرة اللي أنا بدأتها أو الأمر اللي أنا بدأته، فبتعهد إليه، وكأنه هو بيستمد قوته من السلطان السابق. ولكن جرت العادة أنهم إذا ولاية العهد دي ما بيكتفوش بيها، وإنما بيجددوا العهد أو بيجددوا الأيمان والمبايعة بعد التولي الحقيقي. فكأن التولي دوت هو تنصيب مؤقت لغاية ما يأخذ اليمين من الناس، يعني فهي لتقليل الاختلافات ولتقليل الفكر. طبعا دي المميزات، العيوب طبعا لا تخفى يعني في مثل هذه في هذه الأمور يعني. فهتلاحظ أن الشرع دايما يعني ما بيحدد لكش طريقة ثابتة بملزمة هي ديت اللي لازم تلتزمها، ونقول ان هي ديت الديانة وما عداها حرام، كل الطرق ديت هتلاقيها جائزة، لكنه هو عنده مقاصد مثل تقليل النزاع، تقليل الاختلاف، حسن الاختيار، حسن التدبير او غيرها. فاذا تفتق الذهن يعني عن آلية تضمن بقاء هذه المقاصد مع عدم الاخلال بها، فدوت هو مطلوب، الشرع مش هتلاقي بيعارض فيها. لكن طبعا اللي تفتق ذهن الأوروبيين عنه أو غيره أن الشعوب هي اللي تختار، فده نوع أقرب إلى المثالية الساذجة، يعني لا وجود لها في الواقع. تمام، ليه؟ لأنه في الآخر مش هيختار إلا بمقتضى نظره الشخصي. ماشي، فمقتضى عليكم السلام ورحمة الله. فبمقتضى نظره الشخصي دوت هو قاصر، وهو يعني حينظر إلى مصالحه الشخصية ومعرفه وما يملأ عليه. طيب ما يملأ عليه دوت ممكن يكون الإعلام هو اللي بيملأ عليه، ممكن يكون المشايخ هم اللي بيملأ عليه، ممكن يكون العصبية هي اللي بتملأ عليه، فبالتالي هيكون في أغراض شخصية، والعامة يسهل قيادهم إلى أي جهة. فعلشان كده معظم أدبيات الفقه القديمة اعتبرت أن العامة ليس لهم من الأمر شيء في أمور الحكم، وإنما غاية اللي ليهم الأمر هم أهل الحل والعقد، اللي هم مفروض أهل التدبير وأهل النظر في الدول يعني. الاثنين ممكن بس معنى كده ان العلماء لم يعد لهم من الامر شيء، لكن الاصل ان دايما العلماء كانوا بيخشوا في اهل الحل والعقد. ليه؟ لان هم ليهم تاثير على المجتمع وعلى الجموع، اذا لم يخطبوا على الخطباء على الخلفاء على المنابر ممكن يجيشوا اصلا الناس عليهم، فده نوع من العصبه، ده نوع من القوه. فعلشان كده القصه المشهوره بتاعت بيبرس وهو لما مرت بعاجه نزلت العز بن عبد السلام قال الان استقر لي ملكي يعني، تمام. فهنا دخول العلماء في اهل الحل والعقد لا بمقتضى الديانه وانما بمقتضى القوه والعصبه، تمام. فالقضيه راجعه في الاخر الى الايه؟ الى القوه. لكن غايه ما في الامر ضمانتك الوحيده لبقاء العدل ولبقاء الدين، تمام، ان اهل الحل والعقد دولت ما يفسدوش، تمام، ما يبقوش اهل مقاصد شخصيه وما غير. دي هي ضمانتك الوحيده، ومش هتضمنها الا بضمان الديانه في المجتمع، ومش هتضمنها في المجتمع هي دوره، تمام، هتلاقي كده ايه لازم تقفلها يعني. طول ما انت فاتح حاجه منها هتفضل ايه، مش هتفضل تلف في حلقات مفرغه يعني. واخطر ما يكون احيانا بيبقى الديمقراطيات الزائفه يعني، تمام، اللي هو في الاخر بخيرك ما بين حاجتين، تمام، لكن في ثلاثة واربعة بس انا مش هطرحهم لك في الخيار اصلا، واضح. والحاجتين دولت انا اللي مختارهم في الاخر وانا المتفق عليهم وانا اللي ممهد له، مما لا شك فيه طبعا ان في حاجات تفاصيل كتيرة احسن من يعني هناك احسن من هنا فيها والكلام ده كله، لكن احنا نتكلم على طالما انت فاقد لكل شيء يبقى فكر بحرية يعني، فكر، مش لازم تاخد النموذج اللي عنده تطبقه بحذافيره يعني، بس يعني ايه، طالما غرضك الإصلاح لازم تنتبه بس للمعاني اللي الشرع بينبه ليها أو كده. ففكرة إن العامة هم اللي يديروا شأنهم أو يدبروا أمرهم فديت فكرة مش مقبولة تقريبا عند جمهور الفقهاء، وهي ما بتعرضش حتى يعني مبدأ الديمقراطية بشكل مطلق يعني. ففي نظام في عدة أنظمة انتخابات في الغرب يعني ما بتعتمدش على فكرة الانتخاب المباشر من الشعوب او غيرها يعني. فالآلية دور واجتهد، الشرع ما حدد لكش آلية معينة، فعندك مقصد معين دور فيه، ما بنقولش حاجة، لكن تظن انك انت اللي حيحميك هو الوعي العام، فهي في الحقيقة لا، اللي حيحميك في الحقيقة هو الدين، والدين لان الدين ثابت، لا مبادئه ثابته، تمام، واحكامه حلال وحرام ثابت، مش هيحميك يوم ما يتلعب فيه، تمام. فعلشان يبقى انت لابد انك انت تثبت الدين وتحميه، فالدين يحمي لك المجتمع، فالمجتمع يحمي لك اهل الحل والعقد، واهل الحل والعقد يحموا لك الايه، المجتمع، تمام، وتتقفل الدايره. لكن دايما بيحصل كسر في احد جوانب هذه الدائره فبتبوظ الايه، العمليات ديت كلها. فدي كده التعليقات الاجماليه على الفصل. نبدا المره الجايه ان شاء الله من صفحه 594. ما فيش ما يمنع يعني، لأن هو أشبه بالقضاء يعني، أشبه بالعقد يعني. عشان كده الإمام أبو حنيفة نصص إن هو القاضي لا يولى أكثر من سنة ويعزل بعد السنة، علشان دوت بيؤدي إلى جهله بالأحكام يعني، إن هو بيفضل ينشغل بقى في القضايا وفي الحاجات دي كلها وينسى يراجع الفقه وينسى ينظر في الفقه، فقال إن هو يعزل بعد سنة. تمام، لا هم دولت قوة ذاتية يعني زي مثلا الصحابة اللي كانوا حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم، قوتهم ذاتية ان هم دولت اهل عصبة النبي صلى الله عليه وسلم، هم دولت اللي كانوا بيحموا النبي وبيؤازروه ومنعوه وفدوه بنفسه. فاهل المدينة بقوا هم اهل الحل والعقد، اهل المدينة المقيمين مش العرب كمان. هو زي ما تقولي قانون اجتماعي بينشأ تلقائيا، محدش بينشئه. لما حصلت الغلبة في عهد سيدنا معاوية بأهل الحل والعقد هم بني أمية، لأن هم دولت اللي بقى معهم الشوكة، بقى معهم القوة. لما حصلت الغلبة لبني العباس بقى هم أهل الحل والعقد، العيلة بتاعتهم، تمام؟ يعني فاهمين الفكرة. لكن ما بينفردوش، عادة بيخش معهم الفقهاء والأمراء وقوضة العشائر والحاجات دي كلها، فما بيقدروش ينفردوا بالكلية. وده بيبقى واضح جدا في الأماكن كمان اللي فيها تجمعات قبلية كبيرة زي الأندلس وزي اليمن وزي غيرها. هتلاقوا يعني رغم انهم كانوا هم معظم اهل الحل والعقد وهم شوكه كبيره، بس ما كانوش يقدروا ينفردوا من غير المعنى التاني ده. عشان كده كانوا يحرصوا على الفقهاء الاربعه والائمه الاربعه والحاجات دي كلها. ليه؟ لانهم عارفين ان لو دولت ما دخلش في طوعي او بدا منه يعني تعريض بيا او اتهام ليا في ديني او في غيره، هيقلب عليا الناس كلها، تمام؟ وده من اسرار بطشهم الشديد باهل البيت، يعني لان اهل البيت يعتبروا قوة اجتماعية، لأنهم عشان كده الكلمة الشهيرة اللي هي قلوبهم مع الحسين وسيفهم مع بني أمية. فدولت مش قادرين ندخلهم معانا، تمام؟ خلاص يبقى نشيلهم، نقضي عليهم يعني، تمام؟ مش قادرين. لكن طب ليه ما سبتهمش في حالهم؟ لأنهم مش هيسيبوك في حالك، لأنهم في الآخر بيقلبوا عليك الناس والناس بتجتمع حواليهم. فعشان كده ظهرت فكرة المأساة بتاعت مقاتل الطالبيين يعني وتتبعهم عبر الأعصار، وفكرة محن العلماء وفكرة الحاجات دي كلها كتير منها كان غرضه الحقيقي السياسي، يعني تمام انك انت ما دخلتش في سلطانية وما دخلتش في رجالتي. لكن هي بتنشأ ازاي؟ هي بتنشأ بمحض الانتخاب الطبيعي. ده الغالب يعني، ده الغالب. اللي هيفرق ما بين أهل الحل والعقد بينظروا في خصوص القوة، في خصوص الحكمة، في خصوص التدبير، في خصوص السياسة، العلاقات، تمام؟ العامة هينظروا ان هو اللي سبحته اطول، اللي لحيته اطول، اللي زبيبته اكبر في الصلاة، اللي بيتصدق عليهم اكتر، اللي بيقول لهم كلام حلو ومعسول، تمام؟ حتى لو كان احمق من احمق من جحا. طب ما هو لو العصبية فكت مكان العصبية هيبقى في مصالح شخصية، وعلى اساس المصالح الشخصية دي لو في والي بيعكس يعني بناء على العامة، لو في فئة كبيرة بتتحقق مصالحها، لو في شخص معين موجود، أظن إن ده يعني فكرة إلى حد ما هي واضحة، لأنه أهل الحل والعقد مش بالضرورة يكونوا بيعكسوا المصالح اللي بتاعت فئة كبيرة من المجتمع. لا، لأنهم أصلا هم بقى محل أهل حل وعقد علشان هم قائمين على فئات كبيرة من المجتمع. فمصلحة العشيرة من مصلحته، ومصلحته من مصلحة العشيرة. مفيش عشيرة. لا، ما هي بنية المجتمعات كده. ماشي، قصدك في الدولة الحديثة يعني؟ بالظبط، على الأقل العصبية ما فكتش، خدعوك فقال يعني بقت أي معظم المصالح. لا، في عصبيات أخرى، في عصبيات دينية، عصبيات سياسية، عصبية، في عصبيات بس واخدة مسميات تانية. ماشي، ما نسب مصلحة يعني، مفهوم المصلحة هنا واسع يعني. هم مش أهل علم، أهل العلم داخلين، مش هم أهل العلم. يعني أهل الشوكة مش بالضرورة يكون بيعكسوا مصالح، ممكن يكون بيعكسوا مصالحهم الشخصية. وعليه فكرة إنه يبقى العامة بناء على كل واحد مصلحته الشخصية فين، المجموع بتاعه ممكن يؤدي إنه فكرة تصويت العامة أو اختيار العامة لشخص يولى عليهم يبقى هو بس. ممكن بس حد يشغل المروحة عشان الجو بدأ يكتم يعني، يحرك بس اهل المحل والعرض حسب فهمي هم دول اللي الناس بتنصبيهم زي زعماء ليهم او بينصعوا لكلمتهم صح كده بس وعاده بيبقى فيهم ميزه غير ان هم يعني راي الناس من رايهم بيبقى فيهم ميزه ثانيه حسن التدبير اكتر من العوام ان هم بعد النظر او الحكمه حد يشوف المراحل سقف يعني حد يشوف مراحل السقف بس فهمت فهم بيجمعوا ما بين ميزتين الميزه اللي هي ان العوام بينصعوهم بيزعلوا رايهم وبيجمعوا ميزه ثانيه عن العوام ان هم عندهم حسن نظر في تحقيق المصلحه بتاعتهم فحتى لو كل الناس مثلا يعني انا واحد بيمثل فئه كلها عايزه واحد سفاح اللي يحكم مثلا هيبقوا بينقوا احسن سفاح كلهم عايزين واحد ساحر يحكم هينقوا احسن ساحر مش هيبقى العوام ممكن ينخدعوا بواحد مش ساحر حقيقه ويفتكروا اللي هم اللي عايزين الساحر ده ويسيبوا اختيار اللي هم عايزينه حتى فدي احنا حلو عنده بيجمعوا الستين دول صح كده كده بيجاوب على السؤال قال له هو بس احنا ممكن ان هو ده بيحافظ على هيئة ما مش بالضرورة ده معناه ان هو ده احسن حاجة في الدنيا هو ده حاجة فرضيات يعني عامل فرضيا ده بيحافظ على كيانه على كيان اجتماعي بيحافظ على شكل يعني على هيئة متوازنة بتتفاهم طيب بيحسن في الفرضية ده ده بيحافظ على ان الامور تفضل متماسكة في منطق ما بيجمع الناس بغض النظر عن يعني صحته يعني او قوة صحته او درجة صحته مقابل منطق اخر يعني او هيئه اخرى هي هيئه فوضويه فيهاش غير مصالح شخصيه بحته قائمه هو انا مش قادر افصيق اشكالك بشكل ماسكه يعني علشان نقدر نحط ايدنا على نقطه النقطه طلب تحقيقه لأن هو دوت السبيل الشرعي اللي قدامك كرجل دين أو كمنشغل بالدين تمام البديل الآخر أنك أنت تروح ترقد في الجبل وتقعد تنشل عصافير تمام فده البديل الآخر يعني أنك أنت تلحق يعني بإيه بأهل الجبل يعني ودوت بديل مش مطروح في الشرع عندنا تمام فأنت مالكش محل في الشرع إلا العمل على إقامة مجتمع سوي تمام الفكرة المثالية ديت انا بقول لك مثاليا عادة مش هتشتغل تمام يعني التجربة بتقول ان الواقع اشد منك يعني بس هي هي كانت مطبقة، هي دولة دينية مكانها الدين، فهي دي المطالبة بوجودها ان هو يكون الدين مركز. بالظبط، بس ما هو وعدكش بقى ان لما الدين يبقى مركز ان في حاجات تانية هتتحل. تمام، فاهم الفكره؟ في حاجات هتفضل مشاكلك اللي كانت موجوده في تراثك هتبقى موجوده وهتيجي ممكن تزداد بشاعه تانية. تمام، فانت محتاج بقى تحط اليه لحل المشاكل اللي كانت عندك بعد اعترافك بيها. لن تعدم الاليه، لكن هي عشان ما نبعدش عن النقطه اللي بتسريها، يعني هي نقطة العامة. هل العامة يتصور انهم يبقوا مشاركين في التدبير الكلي للدولة في التصور الفقهي عند فقهاء الاسلام؟ يعني انا لو هتكلم بلسانهم هقول لا، هقول لا. ليه؟ لان العامة الغالب فيهم النظر العاطفي كمان، مش الجزء، مش المصلحة الشخصية. عندناش مشكلة بالمناسبة ان اهل الحل والعقد يبقوا بينظروا الى مصلحة شخصية. تمام، لان مصلحتهم الشخصية هتبقى مصلحة المجموعة الشخصية، هي نفس الفكرة دي. لكن العامة نفسهم ما بينظروش الى المصلحة اصلا، ده بينظروا الى ما يحب وما يكره، والنهاردة برأي بكرة برأي تاني، لمجرد ان هواهم اتغير ومشاعرهم اتغيرت. واللي حيظن ان العامة بينضجوا او انهم يعني اهل عقل، فانا بدعي ان هو جاهل التاريخ يعني المعاصر من ايام الرومان يعني. تمام، فدي الفكرة. فكون ان بقى ان اهل الحل والعقد نفسهم عرضة انهم يبقوا خاضعين لمصالح دوت ما يضرش، بس في الاخر هيختاروا صاحب المصلحة يعني اللي بيحقق المصلحة ديت كما ينبغي، مش هيختاروا بمجرد الهوى والتشهي. مجرد الهوى والتشهي دي فوضى عارمة، تمام، لأنها بيحكمها الأهواء المحضة. تمام، ما لهمش أي ضابط ولا أي كتالوج. تمام، النهاردة بيحبك جدا وبيفديك بروحه بقلبه، بكرة ما لقاش مية في البيت ولا ما لقاش سكر، تمام، هيثور عليك وحيحاربك انت. ايه بقى بيت القصيد؟ اللي هم مين بس عشان طن؟ ايه؟ صدقيني ما لهاش كتالوج. بالظبط، اي تاثير عاطفي على انفسهم من داعيه، من فقيه، من اعلام، من غيره، هتلاقيه يتحول. عند العامه لا، عند دي نظرتي التاريخيه يعني، ده اللي انا شايفه عبر التاريخ يعني. تمام، ان العامة بيتوهموا مصالح، تمام، يوديك في داهيه. تمام، عامله زي الزوجه كده اللي تقعد تقول لجوزها طلقني. تمام، بعد ما يطلقها يقعد تعيط. تمام، فهي توهم الايه، توهم المصالح دوت هو ال ال ال ال ال علشان كده كان الصحابة يعني لو هنستشهد يعني بمواقف تاريخية كتيرة، يعني كانوا بيحرصوا على سيدنا عمر لما كان بيشاور الصحابة يقول له ما تشاورنوش، سيدنا عبد الله بن عباس يقول له ما تشاورهوش في ايه، في الحج، في موسم الحج، استنى لما نرجع الى المدينة، علشان موسم الحج ده بيحضروا العامة والرعاع وغيرهم يعني. تمام، ويصرح بالكلمة ديت يعني. بس فدي الفكرة، هيبقى كل واحد حقه انه يتبنى تجربته يعني. لكن التجربة التاريخية للفقهاء دونوها، وفي مثل هذه المسألة يعني هي تجربة تاريخية اكتر مما هي تجربة فقهية. بتقول ان العامة لا يأتي منهم خير. صحيح. ايوه، لان التدين من وسائل حمايه التدين العاطفي. مش صحيح. اختلفوا براحتكم يعني، التاريخ بيننا والأيام بيننا تمام. وجرب نعم انظر حولك، انظر في نفسك، انظر في كل حاجة، انزل الشارع تمام يعني. لكن في بس مبدأ خبيث كده محتاج انبه ليه، ان ما تظنوش برضو ان الدين بيدعم بالعقل فقط تمام. الدين بيدعم بالعاطفة حقيقة، عشان كده في آيات كتيرة من القرآن هي بتخاطب العاطفة تمام. فليه؟ لانها عارفه انها بتخاطب عوام المسلمين وعامه المسلمين. وده يعني انا بصرح بالكلام ده، اللي هو بعض الناس بيرى ان هو يعني ايه مشين للدين او كده. لا، هي واقعيه الاسلام في ان هو ما خاطبش كل الناس بقوه العقل والبرهان، لان كما يقول الامام الغزالي لا يهتدي بنور العقل الا وليه. فلو صح التعبير او صح التشبيه، الجزء من حماية الدين هو عاطفة الشعوب أو عاطفة الناس للدين. فإن زالت هذه العاطفة تمام، أو طبعا هي سلاح ذو حدين طبعا، لأن برضو اللي هيستخدمها ممكن يستخدمها في سفك الدماء وتكفير الناس وكل الجماعات اللي طلعت عبر التاريخ طلعت بمقتضى العاطفة الدينية دي. لكن بقائها في نفس الوقت هو الضمانة الوحيدة لاستمرار حاجات كتيرة جدا. عشان كده هنتلاقيه مثلا في حرب اكتوبر او غيرها، بصوا على الخطاب اللي كان بيوجه الى العامة والى الناس، كان خطاب ديني محض يعني. فالشاهد في الكلام ان لا تناقض بين ان احنا بنقول ان الدين يحمي المجتمع والمجتمع يحمي الدين، ولكن حماية المجتمع للدين هي مش حماية رشيدة، هي حماية عاطفية. فاهمين الفكرة؟ حماية لمظهر الدين ولهيئة الدين. ولكن ما هو الدين؟ في الحقيقة الدين هو ما يلقن به الناس، وهو دوت الثغر اللي أوتي منه المسلمون. اللي أوتي ليه؟ إنك أنت ما تنزعش الدين. لما كنت بتيجي بحملة صليبية حطيت الصليب كده على بطنك وعلى رايتك، خلاص انت كده بتحاربني الدين. لا، انا هغير مفهوم الدين نفسه عندك تمام. فلما غير مفهوم الدين نفسه عندك، حميتك انت عليا مش هتبقى زي الاول، فهتبدأ تحط لي بابا نويل في المحلات وتحتفل لي بالكريسماس وتحتفل بالحاجات دي، رغم ان حتى مسيحيين مصر مش بتوع بابا نويل تمام. يعني دي ايه الكارثه دي؟ فانهي درجه انت واصل مهزوم ثقافيا وحضاريا وعقائديا تمام. لكن لو كان فضل يجي لك رافع لك رايه الصليب او رافع لك نجم داود، كنت هتفضل الحاله العاطفيه ديت هي اللي بتوجهك وبتجيشك. فاهمين معنا؟ فالزتونة فين يعني لو صح التعبير؟ فيما هو الدين، هو ده سر المجتمعات. ويوم ما بيتلعب في الحتة ديت، اصلاح ديني، خطاب ديني، حط بقى العبارات المتكررة في المعنى ده، اعرف انك انت حطت ايدك على الثغر تمام. فالكلام ما تعدهوش بهبل يعني، الموضوع لان هو ده الجذر، وده هو العمق الحقيقي بتاع الاشياء يعني. فاهمين المعنى؟ بس لكن هل العاطفه مش مطلوبه؟ مطلوبه بالعكس، دي اللي بتقوم حاجات كتيره جدا، بس مش هي الحاكمه، هي الحافظه. فاهمين المعنى؟ علشان كده العاطفه محموده في المراه، لان هي دي اللي هتخليها تحفظ الولد، بس ما ينفعش هي تبقى هي الحاكمه في البيت. يعني فكرة انها هتودي البيت في داهية. انا صريحت مش هرد اجمل المعاني ونزوقها يعني. تمام. فتأمل. الله صلى الله عليه وسلم.